إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بتقوى الله، فإن الوصاة بتقوى الله هي وصية الله جل في علاه للأولين والآخرين، وهي سبيل الفلاح والنجاح، وهي سبيل الفلاح والنجاح. أنتقل بعدما تعرضنا إليه فيما يتعلق بصفات الراقي والرقية والمرقي، ننتقل بعد ذلك إلى موضوع له علاقة بما نحن بصدده وهو الرقية الشرعية، ألا وهو موضوع العين، موضوع العين. وهذا الأمر، أعني بذلك موضوع العين، هو من المواضيع الخطيرة جدا، وإثارتها مهم وله نفع وله فائدة. لابد المسلم والمسلمة يعرفوا إيش، يعرفوا هذا الأمر اللي هو أمراش العين، لأن هذا الأمر أولا له علاقة كما ذكرت بالرقية الشرعية، وله علاقة بالمعتقد، وله علاقة بالمعتقد. بل كثير من الناس يؤتون من قبل هذه الجهة ولا يشعرون، وخاصة في زمن الآن ليش اللي تدرت هذه الوسائل، وسائل التواصل، تلقى الإنسان أي نعمة حلت به إلا ويظهرها لمن، مع الأسف الناس ربما آش يكيدون له، ربما لا يحبونه، ربما يحسدونه، فيكون العطب من هذه الجهة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله بالأنفس، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله بالأنفس. شنو هي الأنفس؟ العين. العين تكون تدري مثلا بخير وعلى خير، خرجوا لهنا دير لي تصويره صيفطوا لهنا، الانسان مثلا حلت به نعمه، جا شي فلوس ولا كذا، تيدير مثلا شي هو صيفطها لهاد الجهه، وتتلقى الناس ربما قد يؤتون كما ذكرت من قبل هذه الجهه. اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله بالعين، بعد قضاء الله بالعين. وسبب إثارة هذا الموضوع ماشي هو زرع الوسواس في الناس. ملي غادي نتكلموا حنا على العين ضروب، ما يجوش الانسان يولي خايف كي تنقولوا حنا من حوايجه، لا لا لا لا، ليس هذا هو القصد. القصد هو الانسان يعرف بعد بان هذا الامر كاين، ويتخذ لهاش العده تاعو ويكون على الجاده، هذا هو الاصل والقصد. لان قليل من الناس من يعي هذا الامر. احنا ماشي بين الناس شي يوليو خايفين من حوايجهم، وما يزيد الانسان حتى الكذا، واي حاجه حلت به يولي يكذب، لا لا لا لا لا. احنا عندنا من المعتقد تاعنا: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ومن معتقدنا ان كل شيء بقدر، اذا فالعين من قدر الله، ندفعها بقدر الله، وإلا مكتب الله شي حاجه راه ما غاديش يهرب منها الانسان. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا تعرف بعد الموضوع، وتعرف خطورته، وتعرف أسبابه، وتعرف العلاج تاعه، هذا هو المقصود. والإنسان يمضي في طريقه مطمئنا، فإن معه ربه جل وعلا، لأن ما كاينش شي حاجة في هذا الكون بتصرف إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ملي تبدا الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين. رب العالمين معناه رب، هو المتصرف، ما كاينش شي حاجة اللي تقدرهاش تصيبك إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن أقول بالله، أقول وبالله التوفيق. العين مأخوذة من أش؟ أشنو معناها؟ معناها اللغوي مأخوذة من عان يعين عينا، فهو عائن. داك اللي تيضرب بالعين تنقولوا احنا تيتسماش عائن، وإلا كان القضية عنده شوية زايدة تنسميوهاش معيان، تنسميوه معيان. والذي أصابته العين تاش تنقولوا ليه؟ تنسميوه معين ومعيون، أي أصابته عين. هذا الشيء ما تلقاش في العلم الحديث. وإلا قدر الله الإنسان أصيب ما غادي تمشي للصيدلية وتقول لي أعطيني، لا لا لا، هذا الشيء فوق الصيدلية، فوق فوق فوق هذا الكلام كله. إذا عان يعين عينا فهو عائن، وإذا كثرت إصابته بالعين صار معيانا، والمصاب بالعين يقال له معين ومعيون. أتنقول ماله مسكين معيون؟ معيون أي أصابته عين. وفي الاصطلاح في الشرع أشنا هي العين؟ العين هي نظرة باستحباب، نظرة باستحباب، تيشوف الإنسان حاجة وتتعجبه، مشوبة بحسد، هذا في الغالب. وإلا يقدر الإنسان يشوف واحد في ولاده ويضربه بالعين، ماشي أنه يحسده ولا يشوف نفسه هو، تيشوف رأسه في المرايا وتيقول آه جمال هذا، ولا لابس شي لبسة، ويقدر يجيبها في رأسه هو. غير التعريف اعتبار الغالب. إذا نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع، تلقى بعض الناس الله السلام والعافية طبعه خبيث، ما تيبيش الخير للناس، فبالتالي تحدث واش؟ تيحدث واحد التأثير داخله ينعكساش في العين، تيوليهاش تيخرج شي حوايج ليه ما تتشافش، وما يمكنش لإنساناش يشوفها. إذا فهي نظرة باستحسان مشوبة من حسد من خبيث الطبع يحصل به ضرر، يحصل به ضرر، يحصل به للمصاب ضرر بعادة أجراها الله، بعادة لأنها كتب الله تبارك وتعالى، هذه حكمة الله تبارك وتعالى جعلها بين العباد، أنه الإنسان تتكيف منه هذه القوة الخبيثة وتتخرج فتصيب غيره. لذلك الله تبارك وتعالى قال لك هذا الشراء كاين، إذا اش بنا نديرو؟ ها باش تقي الأمور. إذا هذا هو تعريف العين، فهي نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع يحصل به للمصاب ضرر بعادة أجراها الله. هذا هو تعريف العين. ومن نتكلموا عن العين خصنا نعرف بأن العين أشنا هي بعدها، أشنا هي الأنواع تاعها. قال العلماء أنواع العين ثلاثة، وبعضهم قال لا يرجج الإنسان من اللي تعرف بأن العين كينا ويستعيذ بالله منها. أشنا هي العين؟ كين جوج الأنواع، وبعضهم أضاف نوعا ثالثا، كين العين الإنسية وكين العين الجنية وكين عين حيوانية. الحيوان تاو قال لك تضرب العين على قول بعضهم. إذا العين الإنسية هذا مشاهد ومعروف وقد ثبت، وكاين تضرب كاين من الناس دروك لاش تيقول لك اش قول لي اش بغيتي هذيك البهيمة يطيح عليك في البلاصة، وهذا كان معروف حتى في لاش قبل كاع ما يجي الإسلام، كان منهم من يعرف بذلك، خاصة واحد القبيلة يقال لها قبيلة بني أسد. طيب قال الإنسان ثلاث أيام ما تياكل، ثلاث أيام واحد فيهم ما تياكل ثلاث أيام، ملي تيشوف البهيمة تيتشها هكذا تجي البهيمة. إذا هذا الأمر موجود من الناحية الواقعية كاين، من الناحية الواقعية كاين. وكذلك هناك عين جنية، وهذا هو اللي ما تنتبه ليش الإنسان، كاين عين إنسية وكاين عين جنية. تلقى مثلا البنية في مقتبل العمر تاعها وتلقى والدها يلبسوا شي لباس اللي ما خدامش، ولا كانت في الدار ربما تبقى غير عريانه، فلربما اصيبت بعين جنيه فيكون ذلك سبب عطبها. ملي بغيت تزوج تلقى مع المشكل، مالا فيها العاشق، فيها كذا الولهان، ايوا جيب اللي قالك فكايه من لذلك الإنسان تخصو يتقي هذه الأمور. ما الدليل على أن هناك عين جنية؟ قول أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن ثم من أعين الإنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ أي يطلب الحماية من الله، يطلب من الله باش يحميه من أش، من أعين الجن وأعين الإنس. فلما نزلت عليه المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. وهذا فيه دليل على أن الإنسان باش يتقي هذا الشيء، باش يقومه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلامة فوجد عندها جارية. شنو هي الجارية؟ هي ديك البنية اللي في مقتبل العمر تاعها. وهادشي قلت لكم قبيله الناس ينتبهوا لوليداتهم، عجيب تلقى البنية جايبة كي تنقولوا حنا الهيئة وكذا وتلبسوا والدها شي لباس تا الى مخفتي الله تبارك وتعالى على اقل من الامور. يدير لها الانسان حسابها، يدير لها الانسان حسابها، لان الجن حتى هو تيعين، حتى هو تيعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند ام سلمة وراى جارية بها سفعة. اشنا هو سفعة؟ اللون تاع الوجه تاعها، ماشي هو اللون تاع البشرة تاعها، يعني لونها لون وجهها مغاير للون بشرتها. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع، استرقوا لها فإن بها النضرة، استرقوا لها فإن بها النضرة. اشنا هي النضرة؟ هي عين الجن، عين الجن. عندو شي وليدات كي قلنا في الاولى ماشي قصدوا ان نخلعوا ويزيد يتعمق في هذا الشيء تيولي موسوس من كل شيء، لا لا لا، تدير احتياط واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا اذا دخلنا الخلاء اش نقولوا؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبوث والخبائث، لان الحشوش كما ورد في حديث اخر محتضره. الحشوش اللي هي المراحيض محتضرة. سمعنا محتضرة؟ تحضرها الشياطين، فلذلك تتعوذ بالله من ذكران الجن ومن إناثهم. وتقول كذلك بسم الله، من تدخل تقول بسم الله، فإن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عوراتنا وأعين الجن، أن يقول الإنسان اش بسم الله. إذا قلت بسم الله صار ما بقيش تيشوفك. وإلى الإنسان على المكشوف كي تنقولوا إحنا ما عنده مشكلة تتولي هنا تيكون المشكل. إذن هذا فيه دليل على أن هناك عين جنية. بقي النوع الثالث اللي هو العين الحيوانية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الحيات واحد النوع يقال له الأبتر وذي الطفيتين. الأبتر وذي الطفيتين. الأبتر شنو؟ كاين واحد النوع من الحيات الذنب تاعه قصير، واحد النوع فيه جوج خطوط من الحيات فيه جوج خطوط. قال فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. هاد جوج الحيات إلى شافوا فيك تيطمسوا البصر، عندهم شي تأثير، هذاك التأثير اللي رزقهم الله تبارك وتعالى تيطمسوا به البصر. يلتمسان البصر أي يطمسانه، ويسقطان الحبل، يعني المرأة إذا كانت حاملة تيطيح لها هذاك نسأل الله السلامة والعافية هذاك الحبل باش من شدة قوة التأثير تاع ذوك الحيوانات. من هنا تيقولوا بعض أهل العلم على أن للحيوان عين تهوى. وقد روي عن ابن عباس فيما ذكره ابن عبد البر في التمهيد وابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا غشيتكم الكلاب فألقوا لها شيئا فإن لها أنفسا. إذا كنت تأكل في شي بلاصة ولا كذا وجا الكلب أعطيه شي حاجة يمشي في حاله، لأنه يعني ملي تيبقى اش تيدير؟ تيبقى تيشوف فيك، عينيه تطلع انت اللقمة هو تيبقى تيشوف فيك. إذا فلربما أصابك أذى مناش من عينه. وكذلك القطط. واستدل بعضهم اش بعموم قوله وأعوذ بك من كل عين لامة. عين لامة، أش لام معنى لامة؟ من كل عين، فيدخل فيه حتى الحيوان. لذلك ملي تكون تتاكل وتيجي شي قط ولا شي حاجة ولا شي حيوان وتيبقى تيشوف فيك لوح ليه شي حاجة، لوح ليه شي حاجة لأجل أن لا تصاب. هذا أش ذكره بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يذكره. إذن هذه أنواع العيون، هذه أنواع العيون، عين إنسية وعين جنية وعين حيوانية، على القول بها، على القول بها. إذن غادي نشوفوا بعض الناس تيقول لك أشي داش شاهد خربيق، هل بالفعل أن هذا الشيء تاع العين أنه ليس لها تأثير وأنها ليست بحق؟ لا لا لا، الإجماع أو جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن العين حق، العين حق، العين حق. وكاين آش أدلة من الكتاب وأدلة كثيرة من السنة، أدلة كثيرة من السنة كما سيأتي معنا تتوصلاش للعشرين دليل على أن العين حق وكاين الإصابة بها. إذن فما هي الأدلة التي وردت في القرآن الكريم والتي تدل على أن العين قد يصاب بها الواحد منا؟ أشنا هي الآيات القرآنية اللي ذكر الله تبارك وتعالى واللي فيها تأييد هذا الشيء تنتكلموا فيه إحنا دابا الآن على أن للعين تأثير؟ أول هذه الآيات قوله تعالى أو قول يعقوب في سورة يوسف، أش قال لولدته؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه الآية قال كثير من العلماء على أنها أصل في إثبات العين أو في إثبات أن العين حق، العين حق. سيدنا يعقوب لما جهز أبناءه جهزهم باش يمشيوا لمصر وأرسل معهم بنيامين اللي هو أخ ليوسف عليه السلام، أش قال لهم؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد، إلى مشيتوا حاولوا تفرقوا لأن مصر كان لها أربعة أبواب، ما تدخلوش من باب واحد لأنهم كانوا هما شحال؟ 11 رجلا، وكانوا ذوي جمال، وكانوا ذوي جمال وهيئة حسنة، فخشي عليهم العين كما قال ابن عباس ومجاهد والسدي إلى غير ذلك من أهل العلم. إذن هما كانوا 11 رجل لرجل واحد اللي هو يعقوب، والله يبارك عشان 11، وكانوا ذوي جمال، أن أخوهم توا كان جميل، كانوا عندهم القامة طويلة وكانوا ذوي جمال، فخشي عليهم العين فقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. اسمع هاد الآية اللي بغيت نقول دروك تمعن فيها، وهذه بتكون ما ثبتاش بتشد لك على القلب تاعك وبترزق الطمأنينة وما يكونش عندك هذا الخوف الزائد. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني، أنت شدري السبب وإلى بالله شي حاجة هل ستدفعها أنت؟ ما يمكنش. فلا يغني حذر من قدر، تخبيه كاع فاش في ربيعة الوقت تخبيه راه غادي يجيبوا هذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى غادي يوصل ليه. فلا يغني حذر من قدر، إذن اش تندير أنا؟ أدفع قدر الله بقدر الله، أنا تندير ذاك الشيء اللي قال لي الله وإلى الله مقدر شي حاجة أما غاديش ندفع أنا. وما أغني عنكم من الله من شيء، علاش؟ لأن حكمه نافذ، إن الحكم إلا لله. إذن اش بغيت ندير أنا؟ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحكم إلا لله، ثم قال: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت أي اعتمادي على الله واعتقادي في كفاية أبنائي على الله. رهو لخبر آش لخبر يوسف بأن لا يقص رؤياه على إخوته، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على ابنه يوسف فضاع منه، وكان صلى الله عليه وسلم أعني يعقوب حريصا على ابنه بنيامين فضاع منه. لذلك قد يقولنا في النتيجة: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. في قراءة حافظة، الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ، انت دير السبب. فالله خير حفظا، ونجاش تعبير بالمصدر لأنه أبلغ، أي لم أحمك الله تبارك وتعالى وحفظك، الله لا حافظ لك، دير هذه في دماغك، لا حافظ لك، لا عاصم لك إلا هو سبحانه وتعالى. إذا صارت عنده أجل نتيجة: فالله خير حفظا وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هل ستكون أنت أرحم بنفسك من الله منك؟ ما يمكنش. هل ستكون أرحم بأبنائك من الله بأبنائك؟ ما يمكنش. إذن وكل أمرك الله تبارك وتعالى. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآية الثانية اللي فيها إثبات أحقية العين وأن العين حق، قوله جل في علاه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليزلقونك على القراءتين، ليزلقونك من زلق يزلق، ليزلقونك من أزلق يزلق. إذن فهو ثلاثي ورباعي، جاء الرباعي أزلق وجاء ثلاثي، وهذا من باب الموافقة. لا يزلقونك بأبصارهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان تيجي بالحجاج وتيتكلم الكفار، اش تيجي وتيبداو يشوفوا فيه، يريدون أذيته باش بالعين. قال القرطبي رحمة الله عليه: لا يزلقونك أي لا يعتانونك، با يضربك بالعين. ولذلك يقولون: ما رأينا مثله، وما رأينا مثل حججه. ماشي انبهار داكشي اللي تيقول، لا لا لا، يريدون إيصال الأذية به، لأنه كاين بعض النفوس اللي هي خبيثة لا هم لها إلا أذية البشر، ما عندهاش هم إلا إيش، إلا أنه يشوف بنادم هذا مصروع، هذا وكل العصا، هذا عنده مشكل، هذا كان صحيح ولا هزيل، هذا كان ناجح ولا فاشل. كاين بعض الناس اللي ما عندهمش هم إلا هذا، هاي تتسمى نفوسات خبيثة، طبع تاعها خبيث. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أي ليعتانونك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون، إذن فكانوا يقولون: ما رأينا مثله ولا مثل حججه، يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يتعوذ بالله من هؤلاء ومن أمثالهم ومن أمثالهم. فلما نزلت المعوذتان كما ذكرنا أخذهما وترك ما سواهما. إذن هذه أدلة، الأدلة من القرآن اللي فيها إثبات أن العين حق. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء السنة الفعلية ولا القولية، لتتبين على أن هذا الأمر حق، اللي هو العين، لأن العين حق. فهي تدخل الرجل القبر وتدخل الجمال القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمل الجمل تيكون واقف وتدخل القدرة باش بسبب العين. والرجل كذلك تيكون صحيح ما به ما عليه، حتى تيبان لك اش في العشية، اش مشى مسكين مالو، إذن فهي تدخل الرجل القدرة القبرة وتدخل الجمل القدرة كما سيأتي معنا. ونعاود نكرر من مشاهد الأمر أقوله لزرع الخوف ولسناش خايف تمن حويجو لا لا لا باش دير الاحتياط تاعك وتعرف بأن هذا الأمر خطير وتباشر أسبابه وتكون دائما محمي بالأذكار وبصلاة الفجر وما إلى ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نفصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم نتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، واخذل الكفرة المشركين الملحدين، واخذل الكفرة المشركين الملحدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.